النبي فرحان بالفتحة وبسوره الرحمه، وملاك وحصان جناحين من اللؤلؤ والمرجان، اطهر حجاج ونبينا كريم والله اكرم. قبل المعراج يغسل جبريل قلبه بزمزم، طلع السماوات ليلة الإسراء مش عايزة دليل، عدت لحظات في المقدس صلى مع جبريل. سبحان الله ولا حدش يقدر يتصور، ورسول الله يتوضى من نهر الكوثر. النهر جميل والشط دهب أحمر وأصفر، ويشوف جبريل على صورته وكان لابس أخضر. رب الملكوت هو الرزاق هو الشافي، والنهر يقود ميته يا ملايكة عسل صافي. نسكن في قصور على أرض الجنة لحد العرش من غير ولا سور، لو قلنا الحق وما بنكذبش. عمر الخطاب موعود بالقصر من الوهاب، الدنيا سراب وفرحوا يا صحاب ربنا تواب. طه المختار ابو بكر يصدق ويسنده، وفي أرض النار كل الكفار اللي تعندوا. يا رسول الله بتكلم ربك وبيهديك، وبإذن الله في خمس صلوات بيصلوا عليك.